لأنه ترك التشهد الأول مثلا جاهل أو زاد ركعة جاهل فصلاته صحيحة. ولكن يجب أن يتعلم ويجب أن يعلم. إذا كنت تعلم ذلك أيها السائل فعليك أن ترشد وتعلم من يفعل ذلك ولا تسكت. جزاكم الله خيرا. هل تنصحونه بتحديد المناطق تماما لعل يوجه إليهم من يرشدهم؟ نعم، يوصي السائل إذا كان يعلم ذلك أن يكتب لنا أو لوزارة الشؤون الإسلامية حتى يبلغهم هذا المحل الذي فيه هذا الجهالة. هذا من التعاون الذي والتقوى. نعم، يكتب لنا أو للدكتور عبد الله التركي وللشؤون الإسلامية. نعم، حتى يرسل لهم بعض الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول: هل الاشتغال بكسب المعيشة عن قراءة القرآن من المصحف يكون من هجرانه؟ وهل قراءتي للقرآن في السيارة من تعاهده، حيث أنه يحصل أحيانا تشاغل بقيادة السيارة؟ هجر القرآن ترك العمل به، هذا هجرة. أما ترك التلاوة لبعض المشاغل فليس من الهجر، لأن القراءة مستحبة، فإذا قرأها فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا شغل بطلب الرزق أو بأعمال أخرى فلا حرج عليه، لكن يستحب له أن يختم كل شهر أو كل شهرين أو أكثر، هذا كله مستحب. وإنما الهجر المحرم هو هجر العمل، يخالف القرآن ويرتكب المعاصي، هذا هو الهجر المحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها للخوف أو للبحث عن الماء أو لطلب حاجة ضرورية قد تنقضي في آخر الوقت؟ جزاكم الله خيرا. يجوز، لكن لا يفوتها، يجوز يؤخر إلى آخر الوقت حتى يصلي في آخر الوقت لطلب الماء أو لشغل مهم يخشى فوته. وأما إذا استطاع يصليها في أول وقت فهو الأفضل، وإذا كان هناك جماعة وجب عليه الصلاة في الجماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل في المساجد. أما إذا كان وحده كالمريض أو في السفر ما عنده أحد وشغل عن ذلك بشيء مهم فصلاته في آخر الوقت لا حرج فيها، لكن يجب أن يحذر عن تأخيرها عن الوقت، فهي جائزة في أوله وفي وسطه وفي آخره، لكن فعلها في أول وقت أفضل إلا شدة الحر. إذا شد الحر شرع تأخير الظهر حتى يبرد، وهكذا العشاء إذا تأخر الجماعة شرع للإمام أن يتأخر حتى يجتمعوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل تجوز القراءة والنفس على المرأة المفروعة أو المولودة بحية أو عقرب مع وجود جمع من النساء ولا محرم هناك؟ نعم، لا بأس. لا حصل عدم الخلوة لحصل وجود شخص ثالث كأبيها أو أخيها أو زوجها أو امرأة أخرى، المقصود لا يخلو، يكون معهم ثالث أو أكثر فلا حرج. وإن كان من النساء؟ وإن كان من النساء الحمد لله، وشرط الحرم الحرم في السفر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هل التي دون سن الإجزاء من الغنم تخرج زكاة؟ لا يجزي إلا جذع الظان أو ثني المعز في الزكاة. في الزكاة نعم، إما جذع الظان أو ثني المعز كالضحية. ما شاء الله ما شاء الله. هل يجوز السلف من السعير بالسعير الذي يعد علفا للأغنام إلى أجل ثم يرده مثلا بمثل؟ لا لا، الحمد لله. السعيد وغير السعيد، السعيد والبر والرز والدراهم كلها يجوز السلف ويرد مثله مثلا بمثل. بارك الله فيكم. هل تعرف ضالة الغنم؟ يجب تعريفها، يجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعرف ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فإذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها كما يعرف النقود والأواني والملابس. جزاكم الله خيرا. كيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ معنى واضح، يعني إذا تركتها أخذها الذئب أو أخذها غيرك فخذها أنت واحتسب الأجر. نعم، مع التعريف. مع التعريف. إذا لا يقصد من هذا عدم التعريف. لا،